وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال المصنف يتكلم في باب الحدود فقال: فصل. وتارك الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس على ضربين، أحدهما أن يتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها، فحكمه أي التارك لها حكم المرتد، وسبق قريبا بيان حكمه. والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها، حال كونه معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى، وهو تفسير للتوبة، وإلا أي وإن لم يتب قتل حدا لا كفرا. وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن في مقابرهم، ولا يطمس قبره، وله حكم المسلمين أيضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه، والله أعلم. بشكل مختصر، تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين: إما أن يتركها كسلا وعنادا وهو يعتقد وجوبها، وإما أن يتركها جحودا أي ينكر أنها فرض، أنها فرض فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين. والفرق بينهما أن كلا الطرفين يقتل، لكن الذي يعتقد نكرانها وعدم فرضيتها فإنه يقتل كفرا، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما الذي يتركها كسلا وهو يعتقد وجوبها فإنه يقتل حدا لتركها، ولذلك يحاكم محاكمة المسلمين فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره. ولكن بقي عندنا بعض التفصيلات في هذه المسألة. قال: وتارك الصلاة المعهودة. الصلاة تنقسم إلى فرائض وإلى سنن وإلى منذورة وإلى فرض كفاية وإلى غيرها من الصلوات، فأي صلاة التي نحكم عليها عليه في هذا الباب ونقول تارك الصلاة المعهودة؟ تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ذلك السائل فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن لا يجب عليك أن تصلي من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وما سوى ذلك فهي تتقلب بحكم، يعني تقلب أحكامها. مثلا لو جئنا إلى إنسان فقال: نذرت لله تبارك وتعالى أن أصلي الظهر 10 مرات ولم يصلي الظهر 10 مرات، هذه صلاة فرضها الله عليه أم هو فرضها على نفسه؟ هو فرضها على نفسه، عقوبته بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا علاقة لنا بالحكم عليه. ولذلك لو ترك إنسان ما الصلاة المنذورة فإنه لا يعاقب على ترك هذه الصلاة المنذورة من قبل الحاكم. ترك السنن، ترك السنن صحيح، هذا بعد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها في الأصل ليست بالواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى، بل هي درء. ولذلك أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، ويقال أنجح الرجل إذا قضيت حاجته، وإن فسدت خاب وخسر. وربنا تبارك وتعالى من رحمته بعباده يسأل: هل لعبدي من النوافل؟ فإن كان له من النوافل تمم ما نقص منها، أو تمم من ركوع من تسبيحاته و ما التي يفعلها في هذه الحياة الدنيا، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى نهاية الحديث. إذن على كل حال لا نحكم عليه بترك الصلاة إلا بالصلاة الواجبة وهي الصلوات الخمس. حتى لو ترك فروض الكفاية كصلاة الجنازة لم يصلها هو، يصليها غيره، بخلاف لو تركتها قرية أو مدينة تركوا ميتا وبعد ذلك لم يصلي عليه واحد من البشر، عند ذلك تقاتل القرية برمتها، لأنهم تركوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة يجب على جملتهم لا يجب على فرد واحد منهم، فإن قام بعض الأفراد في ذلك سقط الطلب عن الآخرين. طبعا الصلاة التي يجب عليه أن يصليها يؤمر بالصلاة بها، يتوعده الإمام بالقتل إذا أصر على تركها ولم يصلها، أو أظهر ربما قد يظهر عذرا فيقول كنت نائم أو نسيت هذه الصلاة بادرت إلى الصلاة فيها إلى غير ذلك، لا، عند ذلك لا يقام عليه الحد. على كل حال الفترة بسيطة، إنما هنالك وقت معين ينتظره الإمام في ذلك من أجل أن يؤدي هذه الصلاة. فإذا خرج وقت العذر، ما هو وقت العذر؟ يعني الصلاة تبدأ، صلاة الظهر مثلا تبدأ من الزوال، بعد الزوال بقليل دخل وقت الظهر، يعني الوقت الذي يؤذن فيه للظهر، بدأت صلاة الظهر، وهكذا وقت الفضيلة، وقت الجواز، وقت الكراهة، وقت الحرمة، حتى وقت العذر، متى يعني يقولون إن صلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر في بعض الأحيان كالسفر والمطر، نعم، أو العذر لمن كانت حائض وبعد ذلك طهرت، فبعد ذلك ننتظر إلى قبيل المغرب، فإذا أذن المغرب ولم يصلي أقيم عليه الحد. هذا شيء. قد يقول هذا الرجل يريد أن يصلي لكنه عازم على ترك الطهارة فكأنه لم يصلي، فترك الطهارة في الحقيقة بمنزلة ترك الصلاة، يعني لو تعمد وأعلن ذلك أنه تارك الطهارة لا لسبب، أحيانا يترك الماء وينتقل إلى التيمم لعذر، أحيانا يترك الماء والتيمم وبعد ذلك يصلي فاقد الطهورين لسبب من الأسباب، أما الماء متوفر، التراب متوفر، لا يوجد عذر، أصر على ترك الطهارة، أصر على ترك التيمم، بين أنه لا عذر له، عند ذلك ترك الطهارة ولو صلى كترك الصلاة تماما. سؤال يطرح: هل يقتل بترك الجمعة؟ طبعا الجمعة هي ظهر في يوم الجمعة، فلو تركها ولم يصلي الظهر فحكمه كتارك الصلاة تماما، أما لو ترك الجمعة وصلى الظهر فإنه لا يقتل على ذلك. طبعا وشرط تارك الجمعة أن يكون متحقق فيه الشروط، متارك الجمعة أن يكون امرأة مثلا، أن يكون عبدا، أن يكون مسافرا، أن لا يكون في مصر، أن يكون في بادية، إلى غير ذلك من الصفات التي تتعلق بصلاة الجمعة. إذن وتارك الصلاة المعهودة، هذا معنى معهودة، الصادقة بإحدى الخمس على ضربين، أي على قسمين، أحدهما أن يتركها وهو مكلف، مكلف أي مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل، هذا هو المكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الصلاة تجب على الطرفين. قال: وهو غير معتقد لوجوبها، أي يقول إن الصلاة ليست واجبة، أعلم بها وأعلم بوجوبها وعاند تماما ولم يكن قريب عهد في الإسلام ولم يكن بعيدا عن العلماء ولم تخفى عليه هذه الصلاة. يعني لا نأتي إلى إنسان في بلد معين كما كان يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي كانت تحكمها الأحزاب الشيوعية مثلا والتي تمنعهم من الصلاة، واستمر ذلك المنع على سنين حتى ولد الولد لا يدري الصلاة، وبعد ذلك عاش فترة ثم بعد ذلك زالت الغمة، نأتي إليهم مباشرة نقتلهم؟ لا، هؤلاء يختلفون تماما، عاشوا بعيدين عن أهل العلم والعلماء. طبعا حتى هؤلاء متفاوتون، ترى بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم. هلا حتى عندنا قريب من دمشق، لا تستغربوا، بعيد 30-40 كيلومتر عن دمشق، ترى أن هنالك جهل يعني كبير جدا. يعني في بعض البداوة بيجعل العرس في رمضان، برمضان والظهر ترى الصائم فطوره جاهز والمفطر يجي على الغداء، يعني كأنه الأمر بسيط جدا، وكأن ترك الصيام أو ترك الصلاة شيء اعتيادي. وذلك السبب أنهم بعيدين عن أهل العلم والعلماء، ما عنده غير كم راس غنم بيسرح فيه. في الواقع هذا يعذر بالنسبة لغيره، لا بد أن نعلمه أولا وبعد ذلك يعني ننفذ عليه الأحكام، فهنالك تقصير أحيانا. وأيضا ينبغي على المعلم هنا أن يكون عنده مرونة، لا أن يذهب إليهم في مذهب من المذاهب ما عندنا غيره، كأن الإسلام منحصر في مذهب الشافعي أو في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب مالك أو في مذهب أحمد. لا، ما هي الأمور التي يمكن أن يتساهل الناس فيها؟ بدوي في الصحراء ليس عنده ماء، مثل الله ما عين الفيجي عندك بالبيت تصرف فيه ما تشاء، فإنك تنظر إليه وإلى أحواله ماذا يناسبه. كل هذه المذاهب أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول نخرج عن المذاهب لا، وإنما دائما أنت كالطبيب أيها العالم، أيها الطالب للعلم، أنت كالطبيب تماما، يأتيك الإنسان فينبغي عليك أن تعطيه الدواء المناسب. هل الطبيب إلا الواحد؟ أنا ما بحسن بأخذ حب إلا خذ شراب، خذ إبرة، إلى غير ذلك، يحتال عليه بطريق من الطرق. المهم نحن كذلك كلنا نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نقلد عالما من هؤلاء العلماء الذي اجتمعت عليهم الأمة بالقبول من المذاهب الأربعة. على كل حال، إذا كان غير معتقد لوجوبها ولا يوجد سبب يعني يبعده عن مسألة هذا الاعتقاد، عند ذلك فحكمه حكم التارك لها، حكم التارك لها كحكم المرتد. مر معنا أنه يستتاب ثلاثة، لا ثلاثة أيام، القول الراجح ثلاثة، يعني ثلاث مرات منكرر عليه مسألة التوبة. فإن لم يتوب، لو قال صليت، فلنقول له لا أنت كاذب؟ لا نقول له أنت كاذب، نراقبه في صلاته في عبادته، فلو قال صليت قبل ذلك منه، هذه هي توبته إلى الله تبارك وتعالى، أن يعود. الأصل نحن نقيم عليه الحد لأنه لم يصلي، فإذا قال صليت لا نحتاج في هذه المسألة إلى مسألة شهود، لكن إذا استطاع أن يفلت في المرة الأولى في المرة الثانية والثالثة بعد ذلك لن يستطيع أن يخرج من ذلك. والقول الضعيف أنه يستتاب ثلاثة أيام، يعني ما في مانع الحاكم أن يجعله في مكان وبعد ذلك يأمره بالصلاة على القول الضعيف ثلاثة أيام، فإن لم يصلي قطع عنقه. عندنا القول الراجح والمعتمد أنه إذا خرجت الصلاة عن وقتها، لكن ننتظر إلى وقت العذر كما قلنا، يعني كما قلنا الظهر يبدأ متى؟ بالزوال، بينتهي بأذان المغرب. المغرب يبدأ بأذان المغرب ينتهي بأذان الفجر، هذا وقت العذر، يعني لأن صلاة المغرب تجمع مع العشاء، ولو لأي سبب معين فإننا أعطيناه مهلة. مسألة فيها مسألة قتل، والخطأ بالعفو أحسن من الخطأ في القصاص، ولذلك دائما نتأكد قبل مسألة الحكم في مسألة القصاص. إذا عاند وقال لا أصلي، والغريب أنه كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا عاندوا، ولا توجد الآن حدود، لكن من المؤسف رغم كل عنادهم لا يعرف مرة أنه توضأ أو توجه للقبلة أو صلى، فإذا مات أدخلوه إلى المسجد. كيف أدخلوه إلى المسجد؟ وكيف صلى عليه؟ أحيانا بتلاقي بعض طلاب العلم يقوم فيصلي عليه، لماذا؟ لو ترك هذا الإنسان ولم يتقرب أحد بالصلاة عليه، ما رأيكم؟ لو كان تارك صلاة والتفت أي إنسان داعي إلى الله عز وجل وعلم هذا الإنسان أنه لم يتوجه في حياته مرة واحدة إلى القبلة. أحيانا بتلاقي اسمه يعني وقريب من المسجد، يعني مات أحد الناس قريبا وسمعت بعد ذلك وجار للمسجد حتى هنا مثلا، ثم قيل إنه لم يأتي ولم يصلي في حياته، فكيف نصلي عليه؟ ولو أراد بعض الناس أن يترك الصلاة عليه لا يأثم في ذلك، بل يكون داعية إلى الخير. والناس لو فعلوا هذا لا رأيت الناس كلهم يصلون. خذوا الميت تبعكم، نحن ما منصلي عليه لأنه ليس من أهل قبلتنا وليس من أهل الصلاة. عند ذلك تكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالفعل إذا عطلت الحدود، لكن لا تتعطل الأحكام. الله خاطبنا نحن، فلماذا نترك خطاب الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان هذا الإنسان منكرا للصلاة؟ إذن أيضا لا نسمح له بالغسل ولا بالكفن ولا بالدفن في مقابر المسلمين، ولو ألقي على المزابل وأغريت عليه الكلاب لتأكله. فإذا خفنا من النتن عند ذلك ماذا فعلنا؟ رمينا أهلنا عليه التراب حتى لا يتأذى الناس برائحته. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الذي يتركها كسلا. إذن الجحود قتل ومعاملة غير معاملة المسلمين حتى مسألة الدفن. أما في الكسل لو سألته عن الصلاة، كثير من الناس ما تصلي يا أخي يا ابني يا صديقي يا فلان يا أخ يا أبو فلان، ماذا يقول لك؟ الله يهدينا. لما عاد أكل ما بيقول الله يهدينا، بيجوع بيقوم بيأكل صحيح، على العمل كل يوم الله بيهديه على العمل، يذهب إلى العمل، للزواج بيطلب بنات الناس وبيتزوج، للسيران بيهديه الله، لكل شيء الله بيهديه، إلا للصلاة الله لا يهديه. قم معي الشيطان يركبه، قم معي قم فتوضأ وانظر هل يهديك الله سبحانه وتعالى. لو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهديك ما أرسل إليك رسولا ولا كتابا، ولا وجدت أمرين بالمعروف ولا ناهين عن المنكر. ولذلك ترى كثير من الناس يعلقون الأمر على الله تبارك وتعالى. لا، أنت مقصر الآن، لماذا تعلق حوائجك على غيرك؟ صحيح إن الله سبحانه وتعالى يشرح قلب الإنسان، ولكن من جملة شرح قلب الإنسان أن هيأ الله سبحانه وتعالى له داعية إلى الخير، فلماذا لا يستجيب لداعي الخير؟ على مثل يوم رمضان، رمضان تقيد الشياطين، والله الشيطان أمر، طيب هلا نشوفها، شياطين مقيدة، شيطان نفسك اللي الآن راكبك، شوف شياطين، لا توجد شياطين في رمضان مقيدة، أما الآن نفسك الشريرة الأمارة بالسوء هي التي تقوم بهذا الفعل. ولذلك إذا تركها كسلا، يعني لو سألته هل الصلاة واجبة؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب تعرف أن الصلاة إذا ترك الإنسان يقتل؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، مهم؟ الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. والتارك للصلاة تارك للدين، تارك شيء معلوم من الدين بالضرورة، تارك للدين. الذين قاتلهم سيدنا الصديق رضي الله عنهم وكانوا يسمون بالمرتدين، كانوا يصلون ويحجون ويصدقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلون الحلال ويحرمون الحرام، لكن شيء واحد ما فعلوا، ما هو؟ ما دفعوا الزكاة فقط. قالوا بحجتهم إن صلاتك سكن لهم، يعني. وبعد ذلك قال إن الذي يدعو لنا هو رسول الله قد انتقل، فلماذا ندفع الزكاة؟ أرسل لهم سيدنا الصديق من يزيل هذه الشبهة عنهم، لكنهم عاندوا، فلما عاندوا قاتلهم رضي الله تبارك وتعالى. قال والله لو قاتلنهم ولو انفردت سالفتي، يعني ما صفي بالوجود غيري، أنا أبرأ إلى الله، أقتل عند ذلك أعرف أنني قاتلت من أجل إقامة حد الله عز وجل وحدود الله وأوامر الله تبارك وتعالى. فإذا كان معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب قال عدت إلى الله تبارك وتعالى أديت الصلاة التي علي، عند ذلك هذا يسمى توبة. وصلى وهو تفسير للتوبة، قال صلى، إذن هو تارك للصلاة، إذا صلى معنى ذلك عاد إلى الصلاة من جديد. وإلا إن لم يتوب، إن لم يصلي قتل حدنا. يعني حتى ينظر أحيانا، من الممكن أن يأتي به الحاكم وأن يجعله في حبس، فينظر إليه هل صلى في هذا الحبس أم لا، صار مطلع عليه. فإن لم يصلي ما له عذر بقى إلا ولا صليت بعيوني ولا بقلبي ولا كذا، لأنه قادر على الصلاة. عند ذلك علم الحاكم أنه لم يصلي، قتله حدا لا كفرا، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأنه مع ذلك يعتقد بوجوب الصلاة، وإنه قصر في هذه المسألة. كيف نحاكمه بعد ذلك؟ محاكمة المسلمين في مسألة الغسل والكفن ويعني كل ما يتعلق به. المسلمون قدروا هذا الأمر كثيرا. مسألة الدفن إخواننا مسألة دقيقة جدا في أحوال المسلمين، حتى إنها قالوا لو حملت امرأة يهودية أو نصرانية من إنسان مسلم، فالولد لمن يتبع؟ يتبع لأشرف الأبوين. الآن ماتت وهو في بطنها، ماذا نفعل؟ لا يجوز لنا أن نشق بطنها وأن نخرج الولد، ولا يجوز لنا أن نجعل الولد في مدافن النصارى، لأنه لا يجوز لمسلم أن يدفن في مدافن النصارى، ولا يجوز لنا أن نجعلها في مدافن المسلمين، حتى قال العلماء تجعل ما بين المقبرتين. انظروا احتياطا لمن؟ لولد ما زال في بطن أمه، أن تقول والله لا أريد أن أجعل هذا الإنسان في مقابر المسلمين، شيء عظيم جدا هذا. هلا في بعض الفئات الضالة أحيانا تعمل طيلة حياتها من أجل موقف فقط في يوم الوفاة، يا ترى هل يتكلم بالخير على ميتهم أم يتكلم بالسوء بالحسن؟ فكون الإسلام يجعل هذه المسألة علامة على الإنسان المتقي المصلي، فأن يجعله يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا عز للإسلام للمسلم الذي يشهد له المؤمنون بالإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة حسنى. بهذا ننتهي من الحدود، ويبدأ الشيخ بعد ذلك بكتاب أحكام الجهاد، والحمد لله رب العالمين.